هذه قصة سندية مطولة، أطول حديث في صحيح البخاري في كتاب صلح الحديبية. إذا سئلتم أي حديث أطول في البخاري قولوا صلح الحديبية. أطول استوعب ستة سبعة ولا كم. المهم أطول حديث في البخاري هو هذا. وهذا في هناك في جملتي، والبخاري يعني في أبواب يعني المتناهية ينقل بعض منه الاحتجاج بقدر الحاجة.